Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Laka alhamdu rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Nahmaduka rabbana la nuhsi thana'an 'alayk. Anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. فهذه هي الدورة الأولى من دورات برنامج علم أصول الفقه، وهذه الدورة الأولى تمثل المستوى الأول أو المرحلة الأولى من مراحل علم أصول الفقه، وعليه فإن الدورة الأولى من برنامج علم أصول الفقه والدورة الأولى من برنامج الفقه وهكذا مجموع الدورات من البرامج المتعددة تمثل في النهاية البرنامج الأول أو المرحلة الأولى من مراحل طلب العلم أو البرنامج المتكامل لطالب العلم. ف نبدأ مستعينين بالله تعالى في المستوى الأول أو المرحلة الأولى من مراحل علم أصول الفقه، ولكن أنصح المستمع أو الطالب المتعلم قبل أن يخوض في هذه البرامج العلمية وقبل أن يستمع إلى هذه السلسلة أو غيرها من السلاسل، أنصحه أن يستمع إلى محاضرة لماذا نطلب العلم؟ لماذا نطلب العلم؟ لأن العلم النافع لا يكون نافعا في نفسه، وإنما تتحقق المنفعة بحصول النفع الحقيقي الواقعي للمنتفع أو للمتعلم أو للطالب. وربما يكون العلم الذي فيه شرف في ذاته ربما يكون فتنة لطالب العلم، فيكون علما شريفا في ذاته ولكنه ليس هو بعلم نافع لهذا الشخص بعينه، لزيد أو لعبيد أو لعمر. نعم، هناك خلط بين شرف العلم الذاتي وبين نفعية هذا العلم. إن العلوم المتعلقة بشريعتنا كلها شريفة، ولكن ليست هي نافعة إلا باعتبار الشخص المنتفع، هي نافعة في مجموعها، ولكننا حينما نتعامل مع العلوم فإننا لا نتعامل مع حالتها في مجموعها، هي في مجموعها نافعة، ولكننا إذا أردنا أن نتعامل معها فإن الأمر يتوقف على كل متعامل، وإن معيار النفع يحكم فيه بحسب كل متعامل. كذلك المساجد، هناك مساجد الضرار التي تهدم، وقد هدم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار. لماذا؟ لأنه لم يؤسس في ذاته على تقوى من الله جل وعلا، وإن كانت المساجد في ذاتها مقدسة، وإن كانت المساجد في ذاتها مشرفة، ولكن هذا المسجد في حق من بنوه هو مسجد ضرار. وهكذا العلوم، وتفصيل ذلك في محاضرة لماذا نطلب العلم. لابد أن تستعد نواياك، لابد أن تتيقن من نواياك قبل أن تخوض في هذه السلسلة يا طالب العلم. ربما يكون العلم الذي تحصل عليه من هذه البرامج ربما يكون وبالا عليك أمام الله جل وعلا، ربما الأمر يتوقف عليك ولا أطلق الكلام. فعليك أن تعرف، عليك أن تعلم لماذا تطلب العلم، عليك أن تمحص نيتك، عليك أن تختبرها. ربما تطلب العلم لشهوة خفية في ذاتك، ربما تريد أن تكون مثل الشيخ فلان، ربما تريد أن تظهر على أقرانك ويشار إليك ويقال شيخ، ربما. وهذا داء، ولا أعينك ولا أعين زيد وعبيد وعمر، ولكن هذا واقعنا في الجملة. فراجع نفسك واستمع إلى محاضرة لماذا نطلب العلم لتحدد وجهتك ولتطهر نفسك إذا ما كنت قد طهرتها بعد، فربما وجدت طهارتها في غير طلب العلم، وربما وجدت أمتك ودينك يناديانك، ربما يناديانك في غير طلب العلم، ربما في الجهاد، ربما في التحرك والدعوة. فكل يقف على ثغوره، كل يقف على ثغوره، ولا بد أن تعلم ما الذي وهبك إياه المولى جل وعلا حتى تحدد بعد تطهير نيتك وإخلاصها لله جل وعلا الثغور التي تصلح لها، فتعمل كواحد من مجموع الأمة، تعمل كحجر أو كلبنة في جدار أو في بناء، لا كوحدة مستقلة بحال من الأحوال. وأنا أبرأ إلى الله جل وعلا ممن يستفيد من هذه العلوم أو من هذه البرامج وهو لم يطهر نيته بعد، فيستعملها في شرك خفي أو في استعلاء على إخوانه. أنا أبرأ إلى الله جل وعلا منه، وقد نبهت وحذرت، فاللهم فاشهد. هذه السلسلة سلسلة علم أصول الفقه للمبتدئين، أتناول من خلالها متنا مختصرا أصوليا على أصول الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن قبل الخوض في الكتاب والتعريف بصاحب الكتاب والتعريف بأصل الكتاب أو المتن المشروح كما نصطلح عليه، فإن هناك مقدمات للعلوم من السلبيات المتحققة في الشروح المعاصرة عدم الاهتمام بهذه المقدمات، هذا من السلبيات. مقدمات العلوم يعني السبع مقدمات، العشرة مقدمات، يعني المهم هو أننا لابد أن نتلقى مقدمات عن العلوم بحيث يمكننا أن نتصور هذا العلم أولا من كل جوانبه، أعرف ما هو هذا العلم، ما اسمه، ما هو، ما فضله، أي لماذا أطلبه، ما هي مصادره، ما المسائل التي أتناولها من خلاله، وهكذا. ما الهدف منه، ما غايته؟ فهذه المقدمات ضرورية في كل علم من العلوم. ولا أكاد أجد علما حتى من العلوم المحدثة أو التي هي العلوم غير الشرعية، العلوم التي يصطلح عليها بأنها دنيوية، حتى هذه العلوم يمكن أن نجري عليها ذات المقدمات. فما هي مقدمات علم أصول الفقه، أو ما هي مقدمات العلوم عموما؟ نظمها الشاعر أو الناظم في قوله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. على أسلوب المنغمين أو المرتلين للأبيات: إنما بادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبات والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرفا. إنما بادئ كل علم عشرة، الحد أي التعريف، والموضوع أي ما نبحث فيه وسيأتي في محله، ثم الثمرة، ثمرة هذا العلم. إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، فضله معروف، ونسبة إلى أي العلوم ينسب، والواضع من الذي وضعه، الاسم اسمه، الاستمداد من أين يأتي، حكم الشارع ما حكم تعلمه، الشارع هو الذي يشرع لنا الشريعة، مسائل ما المسائل التي نتناولها في هذا العلم، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف، أي هذه العشرة بعضهم اكتفى بسبعة وبعضهم اكتفى بعدد آخر، ولكن من درى جميع هذه العشرة فقد حاز شرف العلم. ونحن إن شاء الله سنتناول، إن شاء الله سوف نتناول هذه العشرة في هذه المحاضرة أو في هذا المجلس، والله تعالى المستعان وعليه التكلان. بقي تنبيه صغير: هذا المتن الذي نحن سندرسه إن شاء الله تعالى هو للمبتدئين، نعم، ولكن الواقع يثبت أن هناك متونا وضعت للمبتدئين ولكنها لا تتناسب مع أهل عصرنا، فأهل عصرنا يحتاجون متونا أو شروحا هي أيسر من هذه المتون الميسرة التي وضعت للمبتدئين، فهي للمبتدئين باعتبار عصر آخر. وربما يجد البعض صعوبة، أو أغلب الطلاب المبتدئون ربما يجدون صعوبة في متون توصف بأنها متونا للمبتدئين، توصف بكونها متونا للمبتدئين. فهنا أقول نعم، ربما يتوفر ذلك حتى في هذا المتن الذي معنا، ولكن قد استعنت بالله جل وعلا على أن أقدم هذا المتن في سورة ميسرة من حيث اللفظ والشرح والأسلوب، بحيث يفهمه أبدأ المبتدئين، إن شاء الله جل وعلا. لذلك الكلام حول هذا المتن سيكون حول محورين: أسلوب الشرح، محور أسلوب الشرح، ومحور المادة. نعم، المادة يمكن إن شاء الله تعالى أن يستفيد منها حتى الذين لهم خلفية في علم أصول الفقه، والذين ربما يكونون قد قطعوا أشواطا قبل ذلك، أو هم على درجة من المعرفة تختلف عن عوام الناس. هذا من حيث موضوع الشرح. أما الشرح ذاته، أما الأسلوب واللفظ والبيان، فإنه سيكون مبسوطا جدا إن شاء الله، سيكون سهلا إلى حد بعيد، بحيث ربما يحدث أو يشعر الذي قطع أشواطا قبل ذلك بنوع من الملل أو بنوع من الاستبطاء في البيان، ولكن كما قلت من حيث المعلومة سوف يحصل عليها إن شاء الله تعالى. وأنا من حيث الشرح ومن حيث الأسلوب أراعي المبتدئين الذين لم يتلقوا علم أصول الفقه من قبل مطلقا، فأظن هذا واضح إن شاء الله تعالى. مقدمات علم أصول الفقه، ما هي المقدمات؟ مقدمات علم أصول الفقه هي معلومات أريد أن أحصل عليها قبل أن أخوض في هذا العلم. يعني ما هو اسم هذا العلم؟ لماذا أتعلم هذا العلم؟ من الذي وضع هذا العلم؟ وهكذا. لماذا؟ ما هو فضله؟ لماذا وضعوه؟ ما هي المسائل التي أدرسها من خلال هذا العلم؟ ما هو المجال الذي أستعمل فيه هذا العلم؟ وهكذا. هي مقدمات عن العلم، هي الإجابات على سؤال ما هو؟ ما هو هذا العلم؟ أنا أدرس الآن، يعني أغلب الناس، شخص التزم الآن، كان فاسقا فهداه الله جل وعلا والحمد لله، وأراد أن يتوجه لطلب العلم، أجرى الاختبار على نفسه فوجد أنه مهيأ لطلب العلم، فيسمع عن علم أصول الفقه، ولكن ما هذا العلم؟ ما هذا؟ ما تعريفه؟ أين أستعمله؟ لماذا أستعمله؟ ما ثمرته؟ ما فضله؟ ما المسائل التي أتناولها؟ ما هو المجال الذي استعمل فيه هذا العلم؟ من الذي وضع هذا العلم؟ من أين جاء هذا العلم؟ من أين استمد؟ من أين جاء؟ كيف تكون؟ كل ذلك هو ما يعرف بمقدمات، يعني إجابته هي ما تعرف بمقدمات علم أصول الفقه. واضح؟ يقول الناظم: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد والموضوع ثم الثمرة. وفضله ونسبة والواضع: الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. إذن لدينا الآن 10 معلومات نريد أن نعرفها عن علم أصول الفقه، ولن أراعي الترتيب الذي جاء في هذا النظم. يعني أنت احفظ هذه الأبيات الثلاثة فقط حتى تعرف أو تحصل وتدرك وتستحضر هذه المطالب العشرة حول هذا العلم. ولكن سوف يكون لنا ترتيب، سوف يكون لنا ترتيب إن شاء الله جل وعلا في سرد أو في بيان هذه المعلومات، وهو ترتيب أكثر منطقية إن شاء الله تعالى. نحن نريد أن نعلم أو أن نتعرف على العشر أشياء حول علم أصول الفقه. نحن اتفقنا احفظ الأبيات الثلاثة، وهذه الأبيات الثلاثة تحتوي على 10 أشياء ينبغي أن تعرفها عن علم أصول الفقه: اسم هذا العلم، تعريف هذا العلم، موضوع هذا العلم، نسبة هذا العلم، واضع هذا العلم، حكم الشرع في هذا العلم، مسائل هذا العلم، الثمرة من هذا العلم، فضل هذا العلم، مصادر استمداد هذا العلم. هكذا، هذا هو الترتيب الذي سنتناوله معنا، سنتناوله الآن. وائتي بورقة وقلم واكتب هذه العناصر أمامك: الاسم، التعريف، الموضوع، النسبة، الواضع، حكم الشرع، مسائل العلم، الثمرة من هذا العلم، فضل هذا العلم، مصادر استمداد هذا العلم. أولا الاسم. ما اسم هذا العلم؟ أصول الفقه. هذه هي أول معلومة سهلة، أليس كذلك؟ سهلة. اسم هذا العلم هو أصول الفقه، هذه هي أول معلومة حول هذا العلم. المعلومة الثانية التعريف. ما هو علم أصول الفقه؟ ما هو تعريف علم أصول الفقه؟ نحن نرى الآن أن علم أن كلمة أصول الفقه مكونة من كم كلمة؟ من كم؟ من كلمتين: أصول الفقه، أصول الفقه. فإذا أردنا أن نعرف علم أصول الفقه، أن نعرف إذا أردنا أن نتعلم تعريف علم أصول الفقه، فعلينا أن نفهم معنى الأصول، وعلينا أن نفهم معنى الفقه، صحيح؟ طيب نتناول الآن كلمة أصول. أصول جمع ماذا؟ جمع أصل. ما هو الأصل في اللغة؟ الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، صحيح؟ يعني أصل هذا الجدار هو ما بني عليه الجدار، أصل هذا البيت هو ما بني عليه البيت، أصل كل شيء هو ما بني عليه هذا الشيء، ما أسس عليه هذا الشيء. فالأصل هو أساس كل شيء. فإذا أردت أن تعرف معنى الأصل في اللغة، فالأصل هو ما يبنى عليه غيره. طيب ما معنى الفقه؟ الفقه هو الفهم. الفقه في اللغة هو الفهم، صحيح؟ حينما نقول فلان هذا يفقه الأمور، أي يفهم الأمور. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي من يرد الله به خيرا يفهمه أمور دينه، أي من يرد الله به خيرا فإنه يفهم أمور دينه. وليس المراد كما يذكره البعض هو علم الفقه الذي معنا، الذي ندرسه، الذي يتناول الأحكام، أحكام الطهارة والزكاة والمعاملات والصلاة. لا، ليس المراد هو علم الفروع، الذي علم الفقه الذي نقصده هو علم الفروع. لا، المراد هنا الأصل اللغوي للكلمة، المراد هنا هو الأصل اللغوي للكلمة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهم عن الله جل وعلا، فيشمل كل أمور الدين، ولا يشترط أن يكون هذا الرجل فقيها. واضح؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن فقه أي فهم أدواء نفسه وأمراض نفسه فقد أراد الله جل وعلا به خيرا، ومن فهم القرآن ولو على غير الصورة الفقهية فقد أراد الله جل وعلا به خيرا، ومن فهم نفسه وفهم أين يجعلها وأي العبادات، وفهم أي العبادات يصلح أن يقف عليها وأي الثغور تصلح أن يجند نفسه عليها لخدمة الدين، وإن لم تكن الفقه فإنه قد أراد الله جل وعلا به خيرا، لأنه من يرد الله به خيرا يفهمه الدين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه دينه، وليس هو فقط وإن كان يتضمنه، وإن كان يتضمنه يتضمن معنى الفقه الذي هو علم الفروع العبادات والمعاملات الفروع الفقهية المعروفة، ولكن الدين أوسع من ذلك. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه دينه، لأن هذا هو الأصل اللغوي للكلمة. طيب، الفقه هو الفهم. إذن كلمة أصول الفقه، كلمة أصول الفقه بالمعنى اللغوي ماذا تكون؟ قلنا إن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، صحيح؟ وإن الفقه هو الفهم. إذن نركب المعنى اللغوي لكلمة أصل والمعنى اللغوي لكلمة فقه حتى نعلم أو حتى ندرك كلمة أصول الفقه أو تعريف أصول الفقه بالمعنى اللغوي، ما يبنى عليه الفهم، ما يبنى عليه الفهم، صحيح؟ طيب، ولكن هناك قضية أخرى، هناك قضية أخرى، ما هي؟ هناك قضية تسمى الاصطلاح. الاصطلاح يعني نصطلح، نتفق على معنى معين. يعني قد علمت أن معنى الفقه في اللغة هو الفهم، ولكن أنا الآن حينما أقول فقه ماذا يأتي إلى ذهنك؟ ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر إلى ذهنك تلك المسائل التي هي العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وحج وصيام، والمعاملات من زكاة وأنكحة وجهاد وما إلى ذلك، صحيح؟ طيب، لماذا قفزت هذه المعاني إلى ذهنك ولم تدرك أنها الفهم؟ لم تدرك معنى الفهم إلا حينما قلته أنا الآن، لماذا؟ السبب واضح، وهو أننا قد اتفقنا على هذا الاستعمال. نعم، في أصل اللغة، في أصل اللغة الفقه هو الفهم، وهو المعنى المراد من قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو المعنى المراد في قوله تعالى حكاية عن المعاندين ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا أيها الرسول مما تقول. ولكن الآن حينما أقول أنا الفقه، تتصور أنت علم الفقه الذي هو الطهارة والزكاة والصيام، هذه المسائل. لماذا؟ لأننا اتفقنا على استعمال هذا المعنى في، أو اتفقنا على استعمال لفظ الفقه في هذه المعاني، صحيح؟ هذا الاتفاق، هذا الاتفاق هو ما يسمى بالاصطلاح، هذا الاتفاق هو ما يسمى بالاصطلاح. فحينما نقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة أو المستنبط من الأدلة التفصيلية، هنا أنا أتكلم عن الفقه في المعنى الاصطلاحي. كذلك علم أصول الفقه، كذلك علم أصول الفقه له معنى لغوي عرفناه الآن، وهو ما يبنى عليه الفهم، ولكنه أيضا له معنى اصطلاحي لا بد أن نعرفه، وهذا المعنى هو الذي نريد أن نتعرف عليه من خلال تعريف علم أصول الفقه. فما هو تعريف علم أصول الفقه اصطلاحا؟ أي المعنى الذي استقر عليه أو اصطلحنا عليه واتفقنا عليه في علم أصول الفقه. نفعل الآن ما فعلناه في تعريف علم أصول الفقه من حيث اللغة، ونتناول كلمة أصول ونتناول كلمة فقه. الأمور واضحة، صحيح؟ طيب، الأصول جمع أصل، والأصل في الاصطلاح بماذا يستعمل؟ استعمل في أمور متعددة، منها الدليل. يعني حينما يقول لك أحدهم ما الدليل على وجوب الوضوء إذا أردت أن أصلي، يمكن أن يعبر عنه فيقول ما الأصل عندك، انظر يقول ما الأصل عندك في وجوب الوضوء قبل الصلاة، فتقول له آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. يقول لك أحدهم ما أصلك في حرمة الخمر، أي ما دليلك في حرمة الخمر، فتقول له النص من القرآن والإجماع، لأن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة. يعني هذا أمر زائد، هو قدر زائد على الإجماع، المعلوم من الدين بالضرورة هو قدر زائد على قدر الإجماع، فليس كل إجماع هو معلوم من الدين بالضرورة، فمن الممكن أن يكون هناك إجماع في مسألة من المسائل ولكنه ليس بمعلوم من الدين بالضرورة، أي هذا الحكم أو هذا القول، ولكن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة. فهذا استعمال الدليل، ما أصلك أي ما دليلك. كذلك يطلق على القضية الكلية، أي حينما يقول لك شخص، حتى أنت كمبتدئ تفهم هذا الكلام، حينما يقول لك شخص أنا أريد الآن أن أصلي على هذه الأرض، أو أصلي على هذا السرير، أو أصلي على هذه السجادة، أو أصلي على هذه الرقعة من الجلد، أو أصلي على مثلا هذه الثياب، ما الذي يضمن لي أن هذه الأشياء طاهرة؟ تقول له الأصل فيها أنها طاهرة، طالما لم تر فيها شيء، وطالما لم يخبرك أحد بأنها متنجسة أو أصابها شيء، فالأصل فيها أنها طاهرة. انظر ماذا قلت أنت الآن، الأصل فيها أنها طاهرة. ما هذا؟ أليس الأصل هو ما يبنى عليه غيره؟ لا، هذا معنى اصطلاحي، هذا معنى اصطلاحي أي اتفاقي، اتفقنا على استعماله. خرج عن المعنى اللغوي، خرج عن المعنى اللغوي، ونقول الآن هذا الأصل فيه كذا، فهذا استعمال. القاعدة الكلية، فالأصل في الاصطلاح له معان كثيرة، ولكن هذا لا يعنينا كثير. المهم هو أن نفهم معنى الأصل. لماذا؟ لأن الأصل في الاصطلاح لا يختلف كثيرا عن الأصل في المعنى اللغوي، فكلها أمور يبنى عليه غيرها، يبنى عليها غيرها. المهم في المعنى الاصطلاحي هو الفقه. ما هو الفقه في المعنى الاصطلاحي؟ الآن استعد لفهم هذه القضية، لأنها هي سهلة ويسيرة إن شاء الله، ولكنها تحتاج إلى بعض تركيز، وإن شاء الله إن فهمتها فسوف تتذكر بعد مدة من الزمان، ويعني تتذكر هذه المحاضرة وتدرك أو تتذكر كيف كانت الأمور صعبة بالنسبة إليك. بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا ييسر الله جل وعلا لك الفهم، ويلين لك المسائل والأصول. الفقه، يقول الأصوليون الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة أو المستنبط من الأدلة التفصيلية. العلم معلوم هو علم بالأحكام الشرعية العملية. حينما أقول بالأحكام الشرعية أي أن هناك أحكام غير شرعية فهذه لا تعنيني. هناك أمور طبيعية كالأمطار والأحداث الكونية وما إلى ذلك، ولكن نحن هنا نتناول الأحكام الشرعية أي التي تشرع إلينا، أي شرعها الله جل وعلا لنتعبد بها. هناك من يقول يعني يمكن أن نعبر فنقول سنة كونية وسنة شرعية. سنة كونية هي التي يفعلها الله جل وعلا ويحكم فيها الله جل وعلا بنفسه دون أدنى تدخل أو تكليف من الإنسان، دون أدنى تكليف للإنسان، فالإنسان غير مكلف بها. أما الأحكام الشرعية فهي تشريع لنا من الله جل وعلا، وهذا واضح لا يحتاج إلى وقفة طويلة. العملية أي الأحكام المتعلقة بالعمل. طب لماذا هذا القيد في التعريف؟ لماذا هذه الكلمة في التعريف؟ لأن هناك أحكام اعتقادية قلبية، هناك الخوف والرجاء والخضوع والاستسلام والإذعان، كل هذه يعني كل هذه الأحكام هي أحكام عقائدية أو عقيدية. نعم نحن مكلفون بها وهي شرعية، هي أحكام شرعية، ولكنها عقيدية أي متعلقة بالعقيدة، وليست هي أحكام عملية أي متعلقة بالعمل والحركة والتنفيذ. واضح؟ فالوضوء، أنت في الوضوء ماذا تفعل؟ تتحرك. أنت في الوضوء تتحرك، أنت في الصلاة تتحرك تعمل، أنت في الزكاة تعمل تدفع أموالا، أنت في الحج تقيم شعائر، أنت في الجهاد تجاهد تتحرك، وهكذا. فهي أحكام شرعية عملية. المستنبطة من الأدلة التفصيلية. مستنبطة من الأدلة التفصيلية، أي أن هذه الأحكام مستنبطة من الأدلة التفصيلية. طيب، ما الأدلة التفصيلية؟ ما الأدلة التفصيلية؟ أي الأدلة الجزئية، أي مثلا هناك مسألة في الزكاة يدل عليها دليل جزئي من الكتاب أو السنة، هناك مسألة في الصلاة يدل عليها دليل جزئي في الكتاب أو السنة، هناك مسألة في الطعام والشراب مثلا أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا دليل جزئي على ماذا؟ على حل الكبد والطحال والسمك. الكبد دم، والطحال دم، والسمك ميتة، والله جل وعلا حرم في القرآن الميتة والدم، فهذا دليل جزئي. أحلت لنا حديث موقوف لكن له حكم مرفوع، أي أنه قاله أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنه له حكم كأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متعلق بحلال وحرام، ولا يعرف الحلال والحرام إلا من الكتاب والسنة. فيقول الصحابي الجليل: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا دليل جزئي على حكم عملي في المأكل في الميتة والدم، فهي أدلة جزئية، يعني أجزاء من الشريعة يدل عليها أدلة جزئية هي كذلك. واضح؟ طيب، ما قضية المستنبطة؟ أي أن هذه الأحكام الفقهية مستنبطة من ماذا؟ من الأدلة التفصيلية. هذه الأحكام مستنبطة من الأدلة التفصيلية. حينما أقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، ماذا يعني ذلك؟ أن لو جاء رجل فحفظ هذه المسائل، مسائل العلم التي هي الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، فإنه يطلق عليه فقيها. يعني مثلا لو جاء رجل في عصرنا فحفظ هذه الكتب التي وضعها العلماء، حفظها عن ظهر قلب، حفظها كما يحفظ الفاتحة، هو هنا يكون قد حفظ العلم بالأحكام الشرعية، أو قد علم الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، لأن من الذين استنبطوها؟ استنبطها علماء متقدمون، علماء قدامى استنبطوها، ثم هو حفظها، فيصدق عليه أنه قد علم الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. ولكن هنا إشكالية، كلنا يعلم أن هذا الذي حفظ ولم يفهم ليس فقيها، صحيح؟ هل تقول عليه فقيه؟ لا يكون فقيها بحال من الأحوال. فماذا نفعل في هذا التعريف؟ قالوا إن العلم لابد أن يكون هو الذي يستنبط، العلم لابد أن يكون مستنبطا من الأدلة التفصيلية، فلا يكون فقيها إلا من استنبط بنفسه من الأدلة التفصيلية، لا يكون فقيها إلا من استنبط بنفسه من الأدلة التفصيلية. لذلك بعض العلماء، علماء الأصول وأصحاب الشروح، قالوا لا، لا نقول إن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية فتكون الأحكام هي المستنبطة، بل قالوا إن الفقه، تعريف الفقه، لابد أن يعدل تعديلا صغيرا، فنقول هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من الأدلة التفصيلية، أي أن المستنبط هو العلم وليس فقط الأحكام، أي العلم المستنبط بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من الأدلة التفصيلية، أي أن العلم هو الذي يستنبط من الأدلة، فلا يكون فقيها إلا من كان علمه عن استنباط بنفسه. فمن أتى فحفظ هذه العلوم، فحفظ هذه المسائل، لا يكون فقيها. لماذا؟ لأن الفقيه هو من عرف الفقه، والفقه هو العلم المستنبط، أي أن علم هذا الرجل لابد أن يكون مستنبطا، وليست الأحكام فقط هي التي تكون مستنبطة، بحيث يأتي هذا الشخص بعد ذلك فيحفظ أحكام المتقدمين أو أحكام العلماء القدامى المستنبطة فيصير فقيها. لا، من يحفظ لا يكون فقيها. ومشهور ومعلوم، يعني أخشى ألا يكون، يعني أرجو الله جل وعلا ألا يكون ذلك، أو ألا تكون هذه الكلمة إساءة لهذا الرجل. الحنابلة عندهم يشتهر عندهم حمار الفروع، الحنابلة عندهم كتاب في الفروع تأليف محمد ابن مفلح رحمه الله تعالى ورضي عنه، وكان من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان من أعرف تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية بفقهه، حتى كان ابن القيم رحمه الله تعالى يسأله عن أحكام شيخ الإسلام أو فتاوى وآراء شيخ الإسلام الفقهية. ألف كتاب في المذهب الحنبلي اسمه الفروع، هذا الكتاب اسمه الفروع. فكان الحنابلة يصطحبون معهم رجل يلقبونه بحمار الفروع، كان يحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب، ولكنه لا يفهم منه شيئا، كان يحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب ولكنه لا يفهم منه شيئا، فكان يلقب بحمار الفروع. فحمار الفروع هل هو فقيه؟ لماذا ليس بفقيه؟ إنه قد علم الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، وقد استنبطها ابن مفلح أو مشايخه، قد استنبطها علماء الحنابلة المتقدمون، ولكن ليس هذا هو الفقه. لابد أن يكون العلم هو الذي مستنبط، لابد أن يكون العلم هو الذي يستنبط، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من الأدلة، أي المستنبط هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، هو الذي يكون مستنبطا وليست فقط الأحكام. واضح؟ تمام. هذا هو معنى الفقه اصطلاحا، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من الأدلة التفصيلية. والأصل في الاصطلاح قلنا يأتي بمعنى القاعدة الكلية، ويأتي بمعنى الدليل. فما هو معنى علم أصول الفقه اصطلاحا؟ نركب أصول الفقه، نركب الأصول الاصطلاحية على الفقه الاصطلاحي، يظهر لنا علم أصول الفقه في الاصطلاح. صحيح؟ طيب، إذن ما هو أصول الفقه في الاصطلاح؟ أصول الفقه في الاصطلاح هو أدلة الأحكام الشرعية العملية، أو أدلة العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من الأدلة التفصيلية. قلنا إن الأصل يأتي بمعنى الدليل ويأتي بمعنى القاعدة، ولكن هل تذكرون حينما قلت لكم إنه لا كبير فرق، لا يوجد فرق كبير بين أصول الفقه، بين كلمة أصول أو كلمة أصل في المعنى الاصطلاحي وكلمة أصل في المعنى اللغوي، فكلها ما يبنى عليه غيره، وفي نظري والله جل وعلا أعلم بالصواب أن الأصل في الاصطلاح لا يستعمل في خمسة معاني كما يذكر بعض العلماء، وإنما يستعمل عموما في كل ما يدل على ابتناء الشيء على هذا الأصل، فكل ما يبنى عليه غيره في عرف الناس هو أصل، وهكذا. وكل محاولات العد هي محاولات إحصائية وليست هي نهائية، هي محاولات إحصائية وقد يستعمل في غير ذلك. لذلك الذي أختاره حتى تيسيرا للفهم أن نستعمل الأصل كما هو في معناه اللغوي، لأنه لا كبير فرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، فهذا لغوي وهذا اصطلاحي وهذا اصطلاحي وهذا لغوي، يعني الأمر قريب، يكاد اللغوي يكون اصطلاحيا ويكاد الاصطلاحي يكون لغويا. إذن لو أردت أن أعرف أصول الفقه تعريفا تفهمه جيدا فأقول هو ما يبنى عليه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من الأدلة التفصيلية. ما يبنى عليه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من الأدلة التفصيلية، يعني هل تعرف علم الفقه؟ هذه المسائل، هذه المسائل الفقهية المعروفة، العلم الفروع، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والزكاة والجهاد والأنكحة والبيوع والربا والصرف، كل هذه الفروع مبنية، يعني العلم بهذه الفروع مبني على أصول كلية، مبني على أصول كبيرة ليست جزئية. الجزئية هي الفقه، انتبه، يعني ما الدليل على وجوب الحجاب؟ النص والإجماع. ما الدليل على حرمة الزنا؟ النص والإجماع. ما الدليل على كذا؟ كذا. ما الدليل على كذا؟ كذا. أدلة جزئية. ولكن هذا الفقه كله، هذا الفقه كله على ماذا يبنى؟ يبنى على أدلة كلية، على قواعد كلية هي علم أصول الفقه. لذلك علم أصول الفقه هو القواعد والمسائل الكلية الكبيرة التي إن درستها أنت الآن، أي بعد هذه الدورة، تستطيع أن تفهم الفروع الفقهية. يعني أبسط المعنى أكثر، أنت ترى الآن الجدالات حول المسائل الفقهية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا يأمر فيه بكذا، فترى شخصا يقول هذا على سبيل الاستحباب مستحب فقط، وشخص آخر يقول لا هذا واجب وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وترى ثالثا يقول لا كان قد أمر به صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فهذا منسوخ ثم كذا. انظر، تريد أن تعرف كيف هذا كان واجبا، يعني هذا الدليل كيف نقول إنه يفيد أن الوجوب، وجوب المحتوى، وجوب الحكم، وجوب الأمر، وكيف يفيد الاستحباب، ومتى يصير حكما منسوخا، كيف؟ كل ذلك تعرفه من الأصول، أصول الفقه. أنا أريد الفقه، إذن لابد أن يبنى الفقه على أصل، هذا الأصل هو أصول الفقه. واضح؟ أي أن علم أصول الفقه تستطيع من خلاله أن تفهم الفقه، أن تتكلم في الفقه. واضح؟ بطلنا في هذه المعلومة التعريف بعلم أصول الفقه، لكن أظنك الآن قد تعرفت على هذا العلم، ولو من باب الغاية يعني، ولا من باب التصور فقط وليس من باب النص على التعريف. طيب، المعلومة الثالثة أو المقدمة الثالثة، موضوع علم أصول الفقه. موضوع علم أصول الفقه ما هو موضوعه؟ موضوع علم أصول الفقه بمنتهى الوضوح وبمنتهى اليسر هو المجال الذي نستعمل فيه علم أصول الفقه، لأن البعض من إخواني قد يريد أن يشرح، والبعض من الشارحين يريد أن يشرح الموضوع فيقول ما قاله في الكوكب المنير أو في مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي، فيقول الموضوع هو ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية، ثم يفسر العوارض الذاتية بأنها المسائل، هكذا يتشتت الفهم. نحن نريد معنى مباشرا واضحا. الموضوع حينما أقول ما موضوع العلم الفلاني، موضوع العلم الفلاني هو المجال أو الإطار الذي أبحث فيه مسائل هذا العلم. طيب، ما موضوع علم الطب؟ جسم الإنسان. ما موضوع علم هندسة المعمار؟ الأبنية. الطبيب هل يخرج عن إطار جسد الإنسان؟ لا، كل مسائل التناول في علم الطب وكل البحوث وكل كذا وكل كذا هي في جسم الإنسان، صح؟ طيب، كذلك المهندس المعماري، كل مسائل البحث في الهندسة المعمارية وفي تخطيط هذا الرجل وفي رسمه على الأوراق و كله لا يخرج عن البناء، العمارة لا يخرج عن إطار العمارة. موضوع علم التعدين، البترول والبحث، ما موضوعه؟ باطن الأرض. لا يستخرج البترول من جسم الإنسان، ولا يستخرج البترول من العمارة، وإنما من باطن الأرض. طيب، ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ أي ما هي المجالات التي أستعمل فيها مسائل علم أصول الفقه؟ منذ قليل قلت إننا نفهم ونستعمل علم أصول الفقه لنفهم هذا النص يفيد الوجوب أم يفيد الاستحباب، هل هو محكم أم منسوخ، يعني هل هو حكم ثابت أخير نستعمل الحكم الذي فيه أم أنه منسوخ. نحن نريد أن نفهم القرآن والسنة من خلال علم أصول الفقه، نحن نتعلم علم أصول الفقه لنفهم الكتاب والسنة. إذن ما هو المجال الذي نستعمل فيه علم أصول الفقه؟ القرآن والسنة، انتهى الموضوع. هذه هي المعلومة الثالثة. نسبته إلى أي العلوم ينسب؟ ينسب إلى العلوم الشرعية. علم أصول الفقه علم شرعي من علوم الإسلام الشرعية، انتهى، واضح. من هو واضع علم أصول الفقه؟ من الذي وضع علم أصول الفقه؟ نعم، ربما تقول الشافعي. نعم، الشافعي هو الذي وضع علم أصول الفقه، ولكنني أريد هنا أن أستطرد استطرادة حول كلمة الواضع، واضع العلم، حتى يعني تزيد الفائدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. في العلوم التي نستعملها هناك علوم أنا أسميها علوم حفظ أو علوم تجديد، يعني هي ليست علوم غايات ليست هي العلوم الأصلية، ولكنها وضعت كوسائل لحفظ شيء قائم بالفعل. فمثلا علم النحو، حينما وضع هذا العلم وضع لماذا؟ ليحفظ النحو، ليحفظ اللغة العربية، ليحفظ اللفظ العربي. قبل وضع علم النحو هل كان هناك لفظ عربي؟ نعم كان هناك لفظ عربي، وتم وضع علم النحو حتى نحفظ من خلاله هذا اللفظ العربي الذي بدأ في الاختلال. حينما نتكلم عن علم التجويد يقال إن الخليل ابن أحمد الفراهيدي هو الذي وضع علم التجويد، ويقال غير ذلك. طيب لماذا وضع علم التجويد؟ وضع علم التجويد حتى يحفظ التجويد الذي هو من قبل يمارس، يستخدم، يستعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى تجويد القرآن عن جبريل عليه السلام، والصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا التجويد وتلقوا ممارسة التجويد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في وقت متأخر تم وضع علم التجويد. فالحقيقة أن علم النحو لم يأتي بجديد، والحقيقة أن علم التجويد لم يأتي بجديد، وإنما هي علوم حفظ، علوم وضعت لتحفظ الاستعمالات التي هي موجودة بالفعل قبل وضع هذه العلوم. فهذه علوم حفظ أو علوم تجديد، أي لتجدد هذه العلوم التي بدأت في الاندثار أو الاختلال. فالذي يستحسن حينما نتكلم عن واضع علم من العلوم، الذي يستحسن هنا أن نبين أن هذا الوضع إنما هو لقواعد هذا العلم، لتحفظ هذه العلوم حتى نحفظ بذلك وحتى ندرك بذلك أقدار من تقدم. لأن البعض قد يأتي ويقول إن هذه العلوم نحن عرفناها ولم يعرفها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تخيل معي شخصا يقول نحن أفضل من المتقدمين لأننا درسنا شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ودرسنا قطر الندى، ودرسنا كذا ودرسنا كذا، والمتقدمون لم يدرسوا هذه العلوم فنحن أفضل منهم. أنت تدرس هذه العلوم حتى تصل إلى شيء، أو في محاولة إلى الوصول إلى شيء مما كانوا هم عليه أصلا. تخيل معي شخصا يقول أنا أفضل من الإمام الشافعي لأنني درست العروض، والشافعي في شعره لم يدرس علم العروض، وأنا درست العروض في شعري وأستطيع أن أقول الشعر لأني درست علم العروض. فنقول له لقد وضع لك علم العروض، وضعت لك قواعد الشعر وقواعد النظم والبحور الشعرية حتى يحفظ لك هذا العلم، وحتى تستطيع الآن أن تقول شيئا قريبا مما كان المتقدمون ومنهم الشافعي رضي الله تعالى عنهم يقولونه ويشعرونه. فلا يأتي شخص مثلا يقول أنا درست شرح ابن عقيل ودرست كذا وحفظت الألفية ودرست شذور الذهب وهمع الهوامع وكذا وكذا وكذا، وأستحضر لسان العرب عن ظهر قلب، وأستحضر البحر المحيط عن ظهر قلب، وكل ذلك نقول لك المتقدمون كانوا عليه سليقة وكانوا عليه طبيعة، ولم يكونوا يتصورون أن تندثر هذه الاستعمالات التلقائية فيحتاج الناس إلى وضعها في قواعد لحفظها. هذا أقوله لسبب آخر كذلك، وهو أن كثيرا الآن كثير من علوم التنمية البشرية، علوم التنمية البشرية متعلقة بمهارات التعلم والقراءة وكذا والذاكرة وكل هذه التخصصات المعروفة التي انتشرت الآن، رأيت البعض من المعاصرين من الشباب بل من الأقزام، رأيتهم يتشدقون بهذه العلوم ويعتبرونها تقدما، فأقول لا والله ليست هي بتقدم، بل هي محاولة لنيل شيء مما كان عليه المتقدمون، هي مهارات كانت موجودة بالفعل وما احتاج إليها المعاصرون إلا لاختلالها والاندثارها فيهم، ما احتاج إليها المتأخرون والمعاصرون إلا لاندثارها فيهم، وما كان المتقدمون يحتاجونها. فهذه يعني نرى الكتب المترجمة في مهارات القيادة وقواعد القيادة وكيف تكون قائدا، من الذي يشتري هذه الكتب ومن الذي يتلهف على هذه الكتب؟ المنهزمون نفسيا، بدليل أنهم مسلمون عرب ويذهبون يشترون الكتب المترجمة في القيادة من التي ألفها غربيون، ألفها جنرال في الجيش الأمريكي أو كذا أو كذا، فيذهبون يشترونها. مسلم عربي يذهب يشتري كتابا في القيادة ألفه نصراني وفوق ذلك أمريكي مخنث، فيشتري هذه الكتب، فيدل ذلك على أنه فاقد للقيادة وفاقد لمرجعيته في ذاته أولا، فيذهب للحصول على هذه الكتب. من أراد أن يعرف معنى القيادة فليقرأ قصة طالوت في سورة البقرة، من أراد أن يعرف معنى القيادة حقا فليقرأ القرآن وليقرأ في سير الأنبياء والصالحين، وعندنا مرجع ضخم جدا، عندنا مرجع ثمين هو سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب موسوعة لمن أراد أن يعرف حقيقة العظماء وتاريخ العظماء الذين هم أعظم من صاحب سلسلة محلات دجاج كنتاكي التي ينبهر بها أقزام التنمية البشرية المعاصرة. فالمراد هو أن هناك علوم تجديد وضعت لحفظ الممارسات القديمة، من هذه العلوم علم أصول الفقه. نعم الواضع هو الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، ولكن كذلك يقال إن البعض يظن أن علم أصول الفقه لم يكن مستعملا، كان مستعملا كما كانت اللغة العربية مستعملة، وكان مستعملا كما كان التجويد مستعملا، ولكن ليس في صورته التقعيدية التي وضعها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة في أصول الفقه. واضع علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، أما المستعملون لعلم أصول الفقه فحتى الصحابة هم مستعملون لعلم أصول الفقه لأنه قواعد تفهم بها الأحكام الفقهية، فكانت هذه القواعد بديهية، كانت هذه القواعد بديهية عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن الشافعي رضي الله تعالى عنه خشي أن تندثر هذه القواعد أو يندثر هذا الفهم، لأنها لم تكن حينها قواعد وإنما كانت مفاهيم بديهية. أصول الفقه كانت مفاهيم بديهية فهموها من القرآن، فهموها من العقيدة، من فهمهم من توحيدهم لله جل وعلا، فهموها من لغتهم العربية، هكذا فهموها. ثم لما خشي الشافعي رضي الله تعالى عنه أن تندثر هذه العلوم ماذا فعل؟ وضع كتاب الرسالة في أصول الفقه. أما قول البعض من الحنفية بأن الحنفية هم أول من وضع علم أصول الفقه، فهذا في الحقيقة قول ضعيف. نعم ربما يكونون قد تكلموا في أصول الفقه فقواعد يستشهدون بها على بعض الفروع الفقهية، ولكن نحن نتكلم نقول كتصنيف ككتاب مؤلف. وإلا فلو تكلمنا عن وجود علم أصول الفقه واستعماله في القواعد أو في علم الفقه، فهذا موجود من قبل الحنفية أيضا، موجود من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان التجويد موجودا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الكلام أو قضية واضع علم أصول الفقه، وضعه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وأول كتاب وضع في علم أصول الفقه هو الرسالة، كتاب الرسالة الذي ألفه الإمام الشافعي. ما هو حكم الشرع؟ هذه هي المعلومة التالية السادسة. حكم الشرع في علم أصول الفقه، علم أصول الفقه نحن نتعلم به الفقه، صحيح؟ طيب، وهل كل الناس يؤمرون بتعلم الفقه؟ لا، ولكن لابد أن تتعلم طائفة من الناس الفقه حتى يفتون الناس ويبينون لهم أمور دينهم، وهؤلاء لا يفقهون الفقه إلا من خلال علم أصول الفقه. والفقه هو فرض كفاية، بمعنى أنه لابد أن تقوم به طائفة من المؤمنين، لا يجب على كل واحد من المؤمنين، ولكن لابد أن تقوم به طائفة من المؤمنين، فهو إذن يطلق عليه فرض كفاية، أي أنه لو فعله طائفة من المؤمنين يكفي ذلك ويكفون بقية المؤمنين. فعلم أصول الفقه هو فرض كفاية، حكم الشرع فيه أنه فرض كفاية لا بد وأن يكون متحققا في الأمة، ولكنه ليس بفرض عين كالصلاة، أي لا يجب على كل واحد من الناس بعينه، ولكن يجب أن يتحقق عموما في كل الأمة، فلو فقد من الأمة جميعا أثمت كل الأمة، لأنها فرطت في هذا العلم الذي يحفظ به الدين، إنها فرطت في هذا العلم الذي يحفظ به الدين. فهذه قضية في غاية من الأهمية. نعم قد نتصور أن تفرط أمة في علم من العلوم فيندثر وينتشر الجهل كما هو حاصل الآن، ولكن هناك بوادر أمل، يعني هناك بوادر أمل طيبة والحمد لله، يعني منها هذه البرامج التي نتناولها الآن. ما هي مسائل علم أصول الفقه؟ المعلومة السابعة، مسائل علم أصول الفقه. طب أصلا ما معنى مسائل علم أصول الفقه؟ مسائل علم أصول الفقه هي البحوث التي نتناول بها هذا العلم، الأمر بسيط جدا وواضح. مسائل أي شيء هي التي نتباحث بها هذا الشيء. علم الطب ما هي مسائله؟ الأمراض، يعني ما هو المحتوى الدراسي، ما هو المحتوى الدراسي لعلم الطب؟ الأمراض، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز العقلي أو العصبي، أمراض الجهاز العظمي، أمراض الجلد وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، كل هذه مسائل، هي المسائل. طيب ما هي المسائل في علم أصول الفقه؟ هي مسائل علم أصول الفقه أحكام، هذا واجب، هذا مستحب، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حرام، عند الحنفية عندنا هذا فرض وهذا واجب وهذا مكروه تنزيها وهذا مكروه تحريما وهكذا. وحينما أيضا يمكن أن تقول هذا خلاف الأولى وهذا خلاف السنة. فمسائل علم أصول الفقه هي المسائل التي سندرسها إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة. الطبيب أو طالب كلية الطب يدخل كلية الطب ليدرس ماذا؟ ليدرس الأمراض التي تصيب الإنسان. كذلك نحن الآن ندخل كلية أصول الفقه لندرس المسائل التي هي في علم أصول الفقه، وهذا واضح وتفصيله يظهر معنا من خلال تناول المسائل. ما هي الثمرة؟ المعلومة الثامنة، ما هي الثمرة من علم أصول الفقه؟ ما هي الثمرة؟ البعض يمكن أن يعبر فيقول الثمرة من علم أصول الفقه هي تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى في الأحكام الفقهية، ولكن ليست في الحقيقة هي الثمرة. لماذا؟ لأن الشخص الذي لم يدرس علم أصول الفقه ولم يدرس الفقه من الممكن أن يستفتي فقيها أو شيخا أو عالما ويعبد الله جل وعلا بحسب ما أفتاه هذا الفقيه الشيخ، فيكون قد حصل فضل العمل. ركز في كلماتي وانتبه، فيكون قد حصل فضل العمل من خلال استفتائه، هو كمقلد، هو مقلد فاستفتى عالما، فمن خلال هذا الاستفتاء يعبد الله جل وعلا ويتحقق فضل العمل. إذن الصحيح في ثمرة الفقه هي العمل بعلم، تحقيق العبادة لله تعالى من خلال إقامة الأحكام الفقهية على علم بها. ولا شك أن من يقوم بالأحكام الفقهية ومن يتعبد إلى الله تعالى بالأحكام الفقهية على علم هو خير في هذه الجزئية، هو خير في هذه الجزئية ممن يعمل بها تقليدا أو يعبد الله جل وعلا تقليدا لغيره من المشايخ أو الفقهاء. ما هو فضل المعلومة التاسعة؟ ما هو فضل علم أصول الفقه؟ ما هو فضله؟ فضله نعرفه من خلال ما يؤدي إليه، فهو علم وسيلة، هو علم وسيلة. ففضله هو الفضل الناتج أو الحاصل من عبادة الله جل وعلا عن علم. المعلومة الأخيرة، ما استمداد علم أصول الفقه؟ ما هو استمداد علم أصول الفقه؟ أقف هنا وقفة أوضح بها هذه القضية. لم يكن هناك علم باسم أصول الفقه في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنهم كانوا يفهمون الأحكام. كيف كانوا يفهمونها؟ انتبهوا، لأننا نريد أن نرجع إلى هذا العهد الطاهر النقي، نريد أن نرجع إلى هذا العهد الذي صعب علينا مجرد أن نتصوره. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت تنزل عليهم الآيات فيمتثلون لها، وكان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فيمتثلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل فيقلدونه. طيب، هل كانوا يفهمون أن هذا الأمر يجب عليهم أن يفعلوه، وإن لم يفعلوه فإنهم يكونون آثمين، أو أن هذا الأمر إن فعلوه فإنهم سيجزون خيرا عند الله جل وعلا، وإن لم يفعلوه لم يأثموا، هذا هو الذي يسمى المستحب، أو إن تركوه تركوا هذا الأمر فإنه مباح، لا يعني لا أجر لهم إن فعلوه أو تركوه، ولا إثم عليهم إن فعلوه أو تركوه، أو أن هذا الأمر إن فعلوه فقد وقعوا في الإثم، أو وقعوا في شيء لا يحبه الله جل وعلا ولكنه لا إثم عليهم. هل كانوا يفهمون هذه المعاني؟ نعم، كانوا يفهمونها، كانوا يدركونها جيدا، ولكن ليست بالصورة التي ندركها نحن الآن. من أين إذن، أي من جهة علم أصول الفقه، كيف إذن فهموها؟ فهموها أولا من حيث الرسالة، إنهم أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم لابسوا الوحي فعرفوا معنى العقيدة، وعرفوا معنى الإلزام وعدم الإلزام، عرفوا معنى الإلزام وعدم الإلزام من الشارع جل وعلا، من الله جل وعلا. فكانت هناك عقيدة تكليفية تنزل عليهم من السماء، فكانوا يفهمون الأوامر التي تأتي من هذه العقيدة. نعم، يجب أن نلتزم، يستحب أن نلتزم، ما الذي يلزمنا؟ ما هي الجهة؟ إنها السماء، الجهة هي السماء، إنها العقيدة. فأول شيء فهموه أو فهموا منه هذه الأحكام الفقهية هو العقيدة، وإلا فما معنى أن تقول لي افعل ولا تفعل إن لم تكن العقيدة. ثم كانوا يفهمون من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفهمون من لغته العربية، وكانت لغتهم عربية، كانوا عربا أقحاحا، فكانت اللغة هي وسيلة الاتصال، هي وسيلة الاتصال بينهم وبين المصدر التشريعي القرآن أو السنة. فكانوا يفهمون الأحكام الفقهية من اللغة، كانوا يفهمون الواجب والمستحب والمباح والحرام والمكروه، بل قد يكون خلاف الأولى كذلك، كانوا يفهمونه من اللغة. كلمة خلاف الأولى أي يعني إن لم أفعله لا شيء، ولكن غيره أولى، ولكن غيره أولى، كأن أقول خلاف السنة، يعني ترك السواك خلاف الأولى. فكانوا يفهمون الأحكام من وسيلة الاتصال وهي اللغة، فكانت اللغة هي مصدر رئيسي، هي مصدر رئيسي في تعلم الأحكام. ثم كانوا يفهمون أشكال هذه الأحكام، يعني يعلمون أن الواجب إن فعلته أخذت عليه أجرا، وإن لم أفعله استحققت العقاب وأثمت. وكانوا يفهمون أن الحرام إن فعلته استحققت العقاب وأثمت، وإن تركته فلي فيه أجر، أي في تركه إن تركته عبادة لله جل وعلا. وكانوا يفهمون أن المستحب، أن هناك أشياء إن فعلتها أخذت الأجر، وإن لم أفعلها فلا عقاب ولا إثم. هكذا كان عندهم تصور للأحكام، فكان تصور الأحكام في ذاتها، كان تصور الأحكام في ذاتها مصدرا لهذا الفهم. فتكونت عندنا ثلاثة مصادر: العقيدة واللغة وتصور الأحكام. العقيدة ووسيلة الاتصال وهي اللغة، وتصور الأحكام في ذاتها، وهذه هي المصادر الثلاثة التي مؤخرا تكون منها علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه تكون عندنا من ماذا؟ تكون عندنا من التوحيد، توحيد الله جل وعلا. فلا نفهم الأوامر والنواهي إلا بالعقيدة. تكون عندنا من وسيلة الاتصال وهي اللغة، فاللغة العربية دخلها كبير جدا في فهم علم أصول الفقه، ومن لا يفهم اللغة أو حتى يسير فيها متعرقلا فلن يستطيع أن يسير أو أن يفهم في علم أصول الفقه. كذلك تصور الأحكام، وهذا أمر في غاية من الخطورة. يفسد علم أصول الفقه إذا فسدت العقيدة وتحولت إلى علم جدلي عقيم. لذلك أنا أكره أن أقرأ في بعض الكتب يقولون إن أول مكون لعلم أصول الفقه هو علم الكلام. العقيدة أبدا ما كانت في يوم من الأيام كلاما، وما كانت عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي هذه الكتب المشروحة الآن، ما كانت هذه العقيدة التي تصور منها أو تلقى من خلالها الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأحكام وعملوا بها، ما كانت هذه العقيدة. من أراد أن يعلم حقيقة العقيدة عند الصحابة فليقرأ القرآن، فليقرأ القرآن. لذلك أبدا علم أصول الفقه لم يكن مكونه الرئيسي هو علم الكلام، بل هو العقيدة في الله جل وعلا. وكما يفسد علم أصول الفقه بفساد تصور الأحكام، وكما يفسد علم أصول الفقه بفساد اللغة، يعني شخص لا يتصور الأحكام لا يفهم علم أصول الفقه، شخص لا يفهم اللغة العربية لا يفهم علم أصول الفقه، كذلك إذا فسدت العقيدة وتحولت إلى علم كلام فلم نفهم علم أصول الفقه بالمعنى الرباني الذي نريده. ولعل هذا هو مناط أو هو الذي دفع السبب والدافع الذي دفع البعض من الذين نحسبهم على خير ونحسبهم يريدون التجديد حقا في هذه العلوم، علم أصول الفقه على رأس هذه العلوم، لعل هذا الذي وضحته الآن هو الذي دفع هؤلاء إلى القول بضرورة التجديد والتنقية لعلم أصول الفقه، مع الحذر الشديد في المضمون أو مضمون هذه الادعاءات، لأنه كما فيها أمور نقرها وهي خير إن شاء الله، فإن فيها شر كذلك، وفيها تمييع وتضييع لأصالة هذا العلم، فينبغي أن نفهم الأمور على وجهها الصحيح على كل حال. وهذا ختام هذه المحاضرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.